المعنى، ومن قال ومن حثه على الجهاد، لأن هذا أمر ينبغي للمسلم أن يفقهه، من حثه على الجهاد ولم ينظر إلى ولي الأمر الذي كان قد حصلت له البيعة، فإنه يعني يحثه على شيء يعصي الله به سبحانه وتعالى. أنا أقول معصية، أعتقد بأنها معصية لله تعالى ولرسوله عليه الصلاة والسلام. أولا لقول النبي عليه الصلاة والسلام، بل قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وإن سمعت أحدا يقول هذا يعني لا يصلح هذا، فالخلاصة أن هذا هو الذي يعني يعتمد على السنة والجماعة، أن الإنسان لا يخرج يخالف، خاصة في هذه الأوقات أصبح لكل دولة ولاية ولي أمر مستقل، قد حصل ذلك من أول الأزمان في عبد الله بن الزبير كان على مكة وغيره، تقسمت الولايات فأصبح لكل جهة ولاية ولي أمر، فإذا غلب ولي الأمر واستولى بكتاب الله وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام وجب على من تحت يده طاعته، وهذا الإنسان عليه أن يتقي الله تعالى ويراقب الله تبارك وتعالى، ولا ينجر مع بعض الناس عنده نية طيبة وعنده نية صالحة لكن لا فقه له ولا علم عنده، ما يعرف حديث النبي عليه الصلاة والسلام، جاهل، ما يعرف حديث النبي عليه الصلاة والسلام ولا يعرف ما ذكر العلم عن الجهاد في سبيل الله. نعم. كل الصلوات أفضل الأعمال، الصلاة في أول وقت. لا، الصلوات تقول ذكرك تقدم لأن صلاة يستثنى صلاة العشاء وصلاة الظهر وقت الإدراك. جميع الصلوات الأفضل أن تصلى في أول وقتها بعد دخول الوقت وبعد الانتظار حتى يفرغ الآكل من أكله، كما يأتي إن شاء الله في باب الأذان، حتى يفرغ بعد الأذان ينتظر حتى يفرغ الآكل من أكله مقدار ما يتوضأ الإنسان حتى يدرك الصلاة. هلا، وهذا من الصلاة، انتظار الصلاة من الصلاة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فهو بصلاة. أما صلاة العشاء فالأفضل تأخيرها إلى قبيل نصف الليل، ولكن بشرط أن لا يشق على الناس كما تقدم تفصيل ذلك. وكذلك صلاة الظهر وقت شدة الحر الأفضل تأخيرها ما لم يشق على الناس، أما بقية الأوقات فالأفضل أن تصلى في أول وقتها. نعم. صلى الله عليه وسلم. عن أبي محذورة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول الوقت رضوان الله، وأوسطه رحمة الله، وآخره عبد الله. أخرجه الدارقطني بسند ضعيف جدا، وللترمذي من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما نحو دون الأوسط وهو ضعيف أيضا. كما قال المؤلف رحمه الله تعالى، هذا حديث ضعيف لا يعتمد عليه، فالصلاة موسعة، أول وقته هو الأفضل، وإن صلى في الأوسط فلا بأس، وإن صلى في آخر الوقت فلا بأس، لكن الأول أول وقت أول هو الأفضل. أما الحديث فضعيف لا يحتج به، وإن تكلم عنه بعض العلم، لكن الصواب أنه لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وهو من أئمة الحديث والجرح والتعديل رحمه الله تعالى، فلا يعتمد عليه. نعم. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة في الفجر إلا سجدتين. أخرجه الخمسة إلا النسائي. نعم. أخرجه الخمسة إلا النسائي. وفي رواية عبد الرزاق: لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر. ومثله للدارقطني من حديث ابن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما. وهذا الحديث ظاهره بقوله: لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتين، منهم من قال بأنه بعد صلاة الفجر فيدخل في أحاديث النهي بعد صلاة الفجر، والصواب أنه قبل الفجر بقوله: لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتين، أي ركعتي الفجر، فهذا وقت سادس كما ذكر صاحب سبل السلام رحمه الله الصنعاني، ذكر بأن هذا يكون من الأوقات المنهي عنها، فتكون الأوقات المنهي عنها ستة: الخمسة المتقدمة وبعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر. وهذا فيه من الفوائد أن الإنسان إذا دخل المسجد بعد صلاة بعد الأذان فإنه ليس له أن يصلي إلا ركعتي الفجر. بعض الناس يشاهد في بعض الأحياء أو بعض الأماكن إذا أذن المؤذن صلى تنفل صلى 4 ركعات 6 ركعات وهم قليل، لكن هذا وقت نهي إلا ركعتي الفجر التي هي خير من الدنيا وما فيها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها. لكن ذكر بعض أهل العلم أن الإنسان لو صلى في بيته سنة الفجر كان يكون إماما أو يكون غير إمام، صلى في بيته ثم أتى إلى المسجد ووجد الناس لم يصلوا ينتظر الصلاة، قالوا فله أن يصلي ركعتين تحية المسجد كالأوقات المنهي عنها كما تقدم. نعم، هذا الحديث يدل على أن هناك وقت سادس من أوقات النهي وهو بعد طلوع الفجر وقبل الصلاة الفجر، فلا يصلي إلا ركعتي الفجر أي سنة الفجر الرافدة. نعم. وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم دخل بيتي فصلى ركعتين فسألته فقال شغلت عن ركعتين بعد الظهر فصليتهما الآن، فقلت أفنقيهما إذا فاتتا؟ قال لا، أخرجه أحمد. ولأبي داود عن عائشة رضي الله تعالى عنها بمعنى. هذا الحديث فيه الدلالة على أن الإنسان إذا ترك بعض النوافل اللي هو أن يقضيها، لكن أصرح منه أن النبي عليه الصلاة والسلام كما قالت عائشة كان يصلي قبل الظهر 4، فإن لم يصليها صلاها بعد الظهر. فالإنسان إذا فاته نافلة راتبة قبل الصلاة صلاة الظهر فإن له أن يعيدها أي يقضيها بعد صلاة الظهر. كذلك سنة الفجر يقضيها بعد الصلاة فإن لم يقضيها بعد الصلاة وبعد ارتفاع الشمس. وكذلك صلاة الليل لو فاتت صلاة الليل صلاها من النهار كما سيأتي إن شاء الله. النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي من الليل 11 ركعة، فإذا فاته أو غلبه نوم صلاها من النهار 12 ركعة. لكن هذا الحديث بعد خروج وقت الظهر، لأنهم قالوا بعض أهل العلم أنه له أن يقضي النافلة في الوقت، مثلا في وقت إذا صلى المغرب مثلا له أن يقضي السنة بعد المغرب ما زال وقت المغرب موجودا، لكن الأفضل أن يبادر بها. أما هذا فكان القضاء بعد صلاة العصر. من أهل العلم قالوا بأن هذا الحديث يدل على السنة الراتبة التي من فاتته فإنه يقضيها بعد صلاة العصر لا بأس، ومنهم من قال بأنه يصليها بعد العصر. والصواب في ذلك كما ذكر المحققون من العلم وكما دل عليه الحديث أن هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، صلاة ركعتين بعد صلاة العصر خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام. والدليل على ذلك قول أم سلمة رضي الله عنها حينما سألت النبي يا رسول الله أنا أقضيهما إذا فاتتا؟ قال لا. فدل ذلك على أن هذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، ولا يجوز لنا أن نصلي بعد العصر ركعتين لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا. نعم. باب الأذان. عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه قال طافتي وأنا نائم رجل فقال تقول الله أكبر الله أكبر، فذكر الأذان في تتبيع التكبير بغير ترجيع والإقامة أرادة إلا قد قام في الصلاة. قال فلما أصبح وأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنها لرؤيا حق الحديث، أخرجه أحمد وأبو داود وصححه الترمذي وابن خزيمة، وزاد أحمد في آخره قصة قول بلال في أذان الفجر الصلاة خير من النوم. هذا الحديث في مشروعية الأذان وسبب مشروعية الأذان، وروي عبد الله بن زيد رضي الله عنه، فإنه في كما ذكر في الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام استشار الصحابة كيف ينادي الناس، ومنهم من قال ناقوس ناتي بناقوس، فقيل بأنه من النصارى ومنهم من قال بالنار ومنهم من قال غير ذلك. فذهبوا ولم يتفقوا على شيء. فنام عبد الله بن زيد رضي الله عنه فجاء إليه رجل كان معه ناقوسا فقال تبيعني هذا؟ قال ماذا تريد؟ قال ننادي به للصلاة. فقال ألا أدلك على أفضل من هذا؟ تقول. وأخبره بالأذان كله 15 جملة، تكبير 4 وبعدها شفعا إلا الكلمة الأخيرة لا إله إلا الله مرة واحدة، كان 15 جملة في بعض الروايات. ثم استأخر قليلا ثم قال وتقول إذا أردت إقامة الصلاة وعلمه الإقامة. فقالوا بأن الاستخارة قليلا في بعض الروايات أنه يدل على أن الإنسان يأخذ مهلة بين الأذان والإقامة انتظار قليلا حتى يجتمع الناس، ثم علمه الإقامة وهي كما ذكر شفعا، أولها تكبير مرتين والبقية تكون وترا إلا قد قامت الصلاة مرتين، وتكون مترسلة كما سيأتي. أما زيادة الصلاة خير من النوم فهي ضعيفة في هذا الحديث، ولكن المعتمد هو الذي الحديث الثاني الذي بعده سيأتي وهو ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام من السنة، كما قال أنس من السنة إذا أذن مؤذن الفجر أن يقول الصلاة خير من النوم. وفي بعض الروايات النسائي وغيره الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم مرتين. هذا يدل على أن الصلاة خير من النوم مشروعة لحديث أنس وهو ثابت، قد رواه النسائي كذلك وغيره من العلم، وبينوا بأنه من السنة أن يقول الصلاة خير من النوم. نعم الصلاة خير من النوم اختلف العلم هل تقال في الأذان الأول أو في الأذان الثاني. هل من قال كما جاء في بعض الروايات أن عبد الله بن زيد قال تقول في الأذان الأول أو كما جاء في الحديث، فقالوا بأنها تكون في الأذان الأول. ومنهم من قال تكون في الأذان الثاني، والصواب من ذلك أنها تكون في الأذان الثاني لأمرين. أولا لفظ في الأذان الأول بالنسبة للإقامة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة. فالأذان الأول هو الأذان المشروع للفريضة، الأذان الفريضة الذي فرضه الله تعالى على عباده، فرض كفاية. فالأذان لا شك أنه فرض كفاية، ومعناه في اللغة الإعلام بدخول الوقت، فهو في اللغة الإعلام، وشرعا الإعلام بدخول الوقت بألفاظ مخصوصة وهي التي شرعها الله عز وجل على لسان النبي عليه الصلاة والسلام. أما الإقامة فهي الإعلام بالقيام إلى الصلاة. فالأذان الإعلام لمن كان خارج المسجد ولمن يبلغ الندى بدخول وقت الصلاة بأذان بألفاظ مخصوصة، والإقامة الإعلام لمن كان في المسجد ولمن يسمع المقيم بإقامة الصلاة والقيام إلى الصلاة في ألفاظ مخصوصة، وهو مشروع، وهو في الحقيقة من شعائر الإسلام، فرض كفاية على المسلمين. إذا قام به من يكفي سقط الفرض عن الباقين، وإذا تركوه فإنهم يكونون قد اقتركوا هذه الفريضة، ويجب أن يقاتلوا حتى يرفعوا الأذان، لأنه من فرائض الإسلام، من أعظم شعائر الإسلام الأذان. نعم. فقالوا بأن الصلاة خير من النوم تكون في الأذان الثاني لأمرين. الأمر الأول لأن يعني يقول النبي عليه الصلاة والسلام بين كل أذان صلاة، فهو في الأذان الأول، الأذان الأول بالنسبة للأذان الأول بالنسبة لأذان الفريضة. والأمر الثاني أن الأذان الأول الثاني هو الذي خير من النوم، يرحمك الله، الأذان الثاني هو خير من النوم، قد يكون الإنسان متعبا في أول الليل في آخر الليل ينام، فقد يكون النوم خير من الصلاة في بعض الأحيان. ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام من نعس وهو يصلي أمره أن ينام، لكن أذان الفريضة هو خير من النوم. فالصواب أن الصلاة خير من النوم تقال في أذان الفريضة بالنسبة للفجر. نعم. هو اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، يقول هذا الكلام وهذا التفسير رحمة الله عليه. نعم. وابن خزيمة عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: من السنة إذا قال المؤذن في الفجر حي على الفلاح قال الصلاة خير من النوم. هذا من السنة ثابت، يعني من السنة من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وثبت في النسائي وقال الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم مرتين، وفي غيره فهو ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وعن أبي محذورة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان فذكر فيه الترجيح، أخرجه مسلم، ولكن ذكر التكبير في أوله مرتين فقط، ورواه خمسة فذكروه مربعا. الحديث أخرجه مسلم. عبد الله بن زيد هو مؤذن النبي عليه الصلاة والسلام في مكة، وبلال مؤذن النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة النبوية. وعبد الله بن زيد بعد فتح مكة كما يذكر أهل العلم أنه سمع بعض الشباب قد اجتمعوا ويستهزئون بالأذان، يؤذنون استهزاء بأذان المسلمين، فسمع النبي عليه الصلاة والسلام أذانا جميلا مع هؤلاء، فاستدعاهم النبي عليه الصلاة والسلام، وسمع عرف وعلم بأنه يكون هو أبو محذورة، فدعا له عليه الصلاة والسلام وأسلم وجعله مؤذنا في مكة رضي الله عنه. هذا فيه من الفوائد اختيار الأذان المؤذن جميل الصوت الذي الصوت كما جاء في حديث بلال: ألقه إلى بلال، حينما ألقاه عبد الله بن زيد سمعه فألقاه فقال ألقه إلى بلال فإنه أندى منك صوتا. هذا يدل على اختيار المؤذن جميل الصوت الذي قد يرفع الصوت ويستفيد الناس منه. فكان رضي الله عنه قد علمه النبي عليه الصلاة والسلام الترجيع في الأذان. قال مسلم: رواه مرتين، ذكر التكبير مرتين في أول مسلم، لكنه عند الخمسة أهل السنن وأحمد أنه ذكروه بالتربيع، وهذا هو الصواب أنه يكون بالتربيع، تربيع التكبير، فلا يكون هناك فيه فرق بينه وبين أذان بلال أو حديث عبد الله بن زيد إلا الترجيع في أوله. والترجيع هو أن يعيد يبدأ بالشهادتين بصوت الخدي، يسمع نفسه ومن حوله، ثم يعيد التكبير، يعيد الشهادتين بصوت مرتفع، كان يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. هكذا يقول الشهادتين أولا سرا بصوت منخفض يسمعه من حوله، ثم يعيد الشهادتين بصوت مرتفع. قالوا بأن فيها، والله أعلم، من الحكم أن فيها يعني كأنه يتأمل هذه الشهادة قبل أن ينطق بها ثم يؤذن، يتأملها ويتدبرها شهادتين ثم يؤذن. وهذه الترجيع ثابت، من قال بأنه ليس بثابت فالصواب في ذلك أنه من خلاف التنوع، تختلف خلاف التنوع في التشهد، خلاف التنوع في الاستفتاح، وخلاف التنوع كذلك في الأذان. فالصواب أن الترجيع يكون مشروعا، لكن الأفضل من الترجيع الأفضل منه ما كان يؤذن به بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان بلال رضي الله عنه يؤذن بدون ترجيع بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام فهو الأفضل، لكن لا يعني ذلك أن الترجيع ليس مشروعا بل مشروعا وسنة، لكن الأمر في الأفضل. فإن أذن أحيانا بالترجيع فلا بأس، وكثيرا بدون ترجيع فلا بأس، هذا هو الصواب في هذه المسألة، أن الترجيع هو سنة علمه النبي عليه الصلاة والسلام أبا محذورة. نعم. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال أمر بلال أن يشفع أذان شفعة ويؤثر الإقامة إلا الإقامة يعني إلا قد قام للصلاة، متفق عليه. ولم يذكر مسلم الاستثناء. وللنسائي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلال. هذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بشفع الأذان شفعا وأن تؤثر الإقامة وترا، فشفع الأذان اثنتين اثنتين، وكذلك التربيع في أوله هذا شفع ينطبق عليه شفعا لأنه أربع تكبيرات، تكبيرتين تكبيرتين ينطبق على الشفعا. أما الإقامة فهي تكون وترا إلا التكبير من الأول والله أعلم، هذا بالنسبة لأنه يكون وترا بالنسبة للتربيع، كون ذكر التربيع شبعا فإنه يكون ينطبق عليه والله أعلم يكون كذلك وترا لأنه قصرها اختصرها إلى تكبيرتين. والأحاديث يفسر بعضها بعضا، الإقامة يبدأ بالتكبير مرتين وبقية الأذان تكون يعني وترا إلا الإقامة قد قامت الصلاة فإنها تكون مرتين، وكذلك في أولها وإن قد قامت الصلاة تكون مرتين والبقية واحدة واحدة يعني وترا. نعم. وعن أبي حيفة رضي الله تعالى عنه قال رأيت بلالا يؤذن وأتبع أباه ها هنا وها هنا وإصبعاه في أذنيه، رواه أحمد والترمذي وصححه، ولابن ماجه وجعل إصبعيه في أذنيه، ولأبي داود لولا عنقه فلما بلغ حي على الصلاة يمينا وشمالا ولم يستبر وأصله في الصحيحين. هذا يدل على هذه السنية للمؤذن أنه إذا كان في الأذان يجعل إصبعيه في أذنيه السبابتين، عبر باليدين من باب التغليب وإلا الإصبعين السباحتين يدخلهما في أذنيه في أذنيه. وكذلك من السنن المؤذن أن يلتفت يمينا وشمالا ها هنا وها هنا، فيلتفت في حي على الصلاة على اليمين وفي حي على الفلاح على اليسار، ولا يستدر وإنما يلتفت برأسه يكون ثابتا، أما الاستبير بجسده هذا خلاف السنة وخلاف ظاهر الحديث، وإنما يلتفت برأسه عند حي على الصلاة وحي على الفلاح على يساره، هذا هو السنة كما ثبت ذلك في هذا الحديث وفي غيره، وهذا فيه فوائد والحكم في ذلك والله أعلم، أن منها أولا ليعرف بأنه يؤذن إذا رأى من كان بعيدا ولا يبلغ الصوت يراه يلتفت يمينا وشمالا يعلم بأن هذا يؤذن، هذا علامة على أنه يؤذن، ما كان عند الناس ميكروفونات ولا مكبرات صوت، مكبرات الصوت والميكروفونات هذا من الوسائل التي ترفع الصوت، وسيلة ترفع الصوت، فلا يكون من البدع إنما يكون من باب يعني إبلاغ الأذان لمن لم يسمعه. وكذلك الإنسان إذا وضع يديه في أذنيه لا يسمع في الغالب فيرفع صوته حتى يجتهد فراغ الصوت، والحكمة الأصلية والأصل هي ما حصل من فعل بلال رضي الله عنه بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام بإقرار النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينكر عليه، فدل ذلك على أنه من السنة. نعم. صلى الله عليه وسلم. نعم نعم ايش فيها؟ والله من اهل العلم من قال انها لا تفعل لانه قد يعني لا يسمع الصوت. كان شيخنا رحمه الله يقول ان المؤذن قد يلتفت فلا يسمع صوته، لكن بعض المؤذنين اراه يجمع بين الامرين، يلتزم بالسنه ويلتفت. كبر يقول حي على الصلاه، اي يقول حي على الفلاح، اي حي على الصلاه، حي على الصلاه، بعد انتهاء الصوت يجمع بين هذا وبين الافضل اذا يستطيع بدون يعني حتى يبقى التزام السنه بشرط ان لا يؤثر على الاذى. نعم. عن ابي محذوره رضي الله عنه حي على الفلاح على اليسار. نعم هذا اذا تيسر ذلك، واذا ما تيسر ولا يستطيع ذلك والصوت لا يرتفع فحينئذ يعني يبقى بدون التفات، لكن الجمع بين الامرين يكون طيب حتى يحصل على ثواب اكثر. نعم ويسمع الناس. وعن ابي محذوره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اعجبه صوته فعلمه الاذان رواه ابن خزيمة. اعجبه صوته كما تقدم في بعد غزوه الفتح تعلمه الاذان عليه الصلاه والسلام وعلمه الترجيع كما تقدم. نعم وجعله مؤذنا في مكه رضي الله عنه وارضاه. نعم. وعن جابر بن سمرة قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيدين غير مره ولا مرتين بغير اذان ولا اقامه رواه مسلم ونحوه متفق عليه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وغيره. هذا يدل على ان العيدين لا اذان فيهم، الاذان شرع للفرائض الصلوات الخمس ولم يشرع لغيرها من الصلوات، لا صلاة الكسوف، صلاة الكسوف كما يأتي الصلاة جامعة، وصلاة الاستسقاء وصلاة العيدين لا أذان فيهما ولا إقامة، ولا تشرع يشرع الأذان فيهما ولا الإقامة، ولا يشرع كذلك الأذان للنساء ليس لها أن تؤذن، لا يشرع لها لا سرا ولا جهرا لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يشرع ذلك. نعم. وعن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال في الحديث الطويل في يومهم عن الصلاة ثم أذن بلال فصلى النبي صلى الله عليه وسلم كما كان يصنع كل يوم رواه مسلم. تقدم معنا لأن النبي عليه الصلاة والسلام نام في صغرة من الصغرات وكانت صلاة الفجر فنام عليه الصلاة والسلام ولم يغضه إلا تكبير أبي بكر رضي الله عنه فانتقل وصلى، هذا الحديث من هذاك الحديث، فيدل على أن الإنسان إذا نام عن الصلاة صلاها كما يصليها في وقتها. قال فصلى كما كان يصلي يعني من أذانها وإقامتها وراتبتها قبلها، هذا هو الذي يدل عليه ظاهر الحديث. والمشروع له إذا نام في مكان أن ينتقل إلى غيره كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فله أن يصليها كما يصليها في وقتها، فلو استيقظ بعد الفجر فإنه يصليها يؤذن، ما يؤذن في المكروهون أمام الناس يؤذن أذان يسمعون أن فاتت الصلاة، يؤذن ثم يصلي الراتبة ثم يصلي الفريضة ويكون جهرا يصلي الصلاة الجهرية جهرية ولو كان في النهار قضاء، يصلي الصلاة السرية سرية كما كان يصليها في وقتها. نعم. أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. هذا الحديث يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا كان في السفر جمع بين الصلاتين يؤذن المؤذن للصلاتين ثم يقيم لكل صلاة بأذان واحد وإقامتين، وكذلك لو نام عن صلوات ثلاث صلوات فإن الإنسان يؤذن أذان واحد ويقيم لكل صلاة إقامة. وهذا هو حديث جابر المعتمد عند أهل العلم بأنه عليه الصلاة والسلام أذن أو أذن بين يديه بأذان واحد وإقامتين، هذا هو المعتمد عند أهل العلم. نعم. وله عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بإقامة واحدة، وزاد أبو داود في كل صلاة وفي رواية له ولم ينام في واحدة منهما. هذا في رواية أبو داود تفسر يعني لكل صلاة، ويفسرها حديث جابر، حديث جابر المسلم والمعتمد، وأن الإنسان إذا جمع بين صلاتين فإنه يؤذن للأولى أذانا وأذانا للصلاتين يكفيها أذانا واحدا، أذانا واحد ويقيم لكل صلاة، هذا هو المعتمد الثابت في الأحاديث الصحيحة في حديث جابر رضي الله عنه الذي وصف حجة النبي عليه الصلاة والسلام كما فعلها صلوات الله وسلامه عليه. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما وعائشة رضي الله عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن إليه فكلوا واشربوا حتى ينادي بدون مكتوم، وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت، متفق عليه وفي آخره إدراك. هذا يدل على أن الفجر له أذانان مشروعان، أذان سنة وأذان فريضة، فالأذان الأول قبل طلوع الفجر هذا أذان السنة، كان يؤذنه بلال رضي الله عنه في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، والأذان الثاني يكون بعد طلوع الفجر الثاني، وتكلم أهل العلم على هذا، والصواب في ذلك أن الأذان الأول مشروع وسنة فعل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. ويدل هذا الحديث على فوائد، منها جواز اتخاذ مؤذنين للمسجد، مؤذن يؤذن قبل طلوع الفجر ومؤذن يؤذن للفريضة حتى لا يشتفي الصوت على الناس، وكذلك لو أذن مؤذن كان المؤذن واحد لا بأس أن يؤذن الأذان الأول إن لم يكن هناك من يحتسب، فالمؤذن يشرع له أن يؤذن الأذان الأول الذي هو قبل طلوع الفجر ويؤذن الأذان الثاني الذي هو للفريضة. يستفاد من هذا الحديث أن بين الأذانين وقت يسير، ما كان بين الأذانين إلا أن يبقى هذا، وفي رواية يصعد هذا وينزل هذا، فدل ذلكم على أن الأذان الأول يكون قريبا من الثاني، وفيه فوائد، قرب الأذان الأول الذي قبل الفريق قبل الوقت فيه فوائد إذا اقترب من الأذان الثاني، أولا لموافقة حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال ما كان بينهما إلا أن يبقى هذا وينزل هذا، ومنها أن الناس لو أذن قبل ساعة كما يفعل في بعض الأماكن أو أكثر من ساعة أن هذا يدعو إلى النوم، لو استيقظ ورأى بأن الوقت طويل لا يستفيد من هذا، لأن الحكمة في هذا كما جاء في الحديث الآخر ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم، الأذان الأول فيه حكمتان أو حكم كثيرة، منها ليوقظ النائم حتى يستيقظ حتى يتأهب يغتسل إن كان عليه جنابة، يتوضأ يأتي إلى المسجد إن كان بعيد يكون متأهبا يبكر ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم الذي يصلي من الليل يختصر حتى يوتر وينهي صلاة، هذا هو الأمر. كان سماحة شيخنا رحمة الله عليه في بعض كلماته كأنه يشير إلى أنه قبل 20 دقيقة نصف ساعة الأذان الأول حتى لا يشق على الناس، لأنه لو أذن قبل ساعة فإن كثير من الناس لا يعني يكون هو ما شرع الأذان لقيام الليل وإنما شرع للتأهب للفريضة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم. نعم. هذا هو المشروع، المشروع أن يكون قبل الفجر يعني بقليل، ولو جعل الإنسان 20 دقيقة نصف ساعة عشي قريب من الوقت، أما ساعة فالذي يراه سماحة شيخنا رحمة الله عليه أنه طويل، وخلاف الحديث خلاف ظاهر الحديث أنه قال ما كان بينهما إلا أن ينزل هذا ويبقى هذا ويصعد وينزل هذا أو يصعد هذا وينزل هذا، وكان ابن أم مكتوم أعمى، رجل أعمى لا يؤذن حتى يقال أصبحت أصبحت، يعني دخل الفجر، دخلت في الصباح أذن الفريضة، وبلال للأذان الأول، ويدل ذلك على أن جواز الأذان الأعمى. ابن عباس كان ابن مكتوم كان رجل أعمى، كان يؤذن بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام فلا بأس بذلك. نعم، أن هذا ما في مستند إذا من يؤذن في الوقت، ما في مستند، ظاهر الحديث أنه يكون وقت قصير للحكمة التي بينها النبي عليه الصلاة والسلام، قال ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم، القائم الذي يصلي من الليل ينتبه الوقت دخل، عليك أن تختصر وتوتر تنتهي، والذي كان نائما يستيقظ، وبعض الناس في ربع ساعة في نصف ساعة يستطيع أن يتوضأ ويصلي ركعتين أو يوتر، يعني باختصار. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم الأذان الأول مشروع في كل وقت ولا في رمضان؟ لا، الحديث مشروع في كل وقت، في رمضان وفي غير رمضان، لأنه يعني ما قيد في رمضان، ما قال، لا قال في الحكمة قال ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم، فإن وجد من يؤذن الأذان الأول احتسابا فهو سنة وفضيلة، وإن لم يوجد يختصر على الفريضة، إن كثير من المؤذنين ما يريد أن يقوم قبل الصلاة، بل بعضهم يؤذن قبل أن يتوضأ، يسمع الأداء وقت الصلاة يذهب ويؤذن ثم يذهب يتوضأ. وبعض الناس يقولوا في بعض المساجد في بعض الأقطار أنه يقول صلى أذن المؤذن وخرج ولم يعد، ها؟ نعم، فالأفضل المؤذن أن يتأهب قبل الأذان يكون على وضوء، هذا هو المشروع، ويأتي إن شاء الله من السنة من الأفضل، لا يكون ذلك فريضا لا يكون من الأفضل. نعم صلى الله عليه. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان بلالا اذن قبل الفجر فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يرجع بالنادي فلا اذن العبد نام، رواه ابو داود وضعفه. هذا الحديث قالوا بانه ضعيف، وتدل الشواهد على ضعفه، اولا لان الاذان قبل الفجر مشروع سنه، وبلال كان يؤذن قبل الفجر يعني قبل طلوع الفجر الفجر الثاني، وثانيا أن النبي عليه الصلاة والسلام والله أعلم وإن لم أرى أحدا قال بهذا، لكن لعلي سمعته، ما رأيت أحدا من الشراح ذكر هذا، هذه الفائدة والعلم عند الله تعالى، أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعقل بأن يقول نادي في الناس مرة أخرى يقول أن العبد نام، وهو مولى حر، المولى ليس بعبد ليس بمملوك، وهذا من آداب النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يقول لا، وإن قال ذلك فله أن يتكلم بوحي من عند الله، لو قال ذلك وثبت ذلك عنه عليه الصلاة والسلام فلا حرج، لأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى كلفه الله، لكن ما دام الحديث ضعيف فلا، ليس من يعني المعروف من آداب النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول ارجع فنادي وقل ألا إن العبد نام، العبد. فالخلاصة أن أهل العلم قالوا بأن الحديث ضعيف ولا يعتمد عليه، أولا لأن حديث الأذان قبل الفجر مشروع، وقد كان يؤذن بين يدي عليه الصلاة والسلام ثم يؤذن الفجر الثاني ابن أم مكتوم، والأمر الثاني بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم أصحابه صلوات الله وسلامه عليه، وكان صلوات الله وسلامه أحسن الناس خلقا صلوات الله وسلامه عليه. نعم صلى الله عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قلنا قبل تجيب بأن الصلاة خير من النوم تكون في الأذان الثاني الذي هو أذان الفريضة، أذان الفريضة، أما الأذان الأول الذي هو للتنبيه فليس فيه الصلاة، من أهل العلم من قال هذا، من أهل العلم من قال بأن الصلاة خير من النوم تكون في الأذان الأول الذي قبل الصلاة، اختلف أهل العلم في هذا، لكن قالوا بأن الأفضل أن يكون في الثاني، لأن الثاني هو الذي خير من النوم، وهو الذي يعني يكون قبل الصلاة. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم النداء فقوموا مثل ما يقول المؤذن، متفق عليه. وللبخاري عن معاوية رضي الله تعالى عنه. هذا المشروع حينما يؤذن المؤذن أن يقول مثل ما يقول المؤذن، وباختصار ثبت للأذان في متابعة المؤذن خمس سنن ذكرها ابن القيم رحمة الله عليه، خمس سنن لمتابعة المؤذن أول الأذان. السنة الأولى أن يقول مثل ما يقول المؤذن، مثل ما يقول المؤذن إلا بالحي على تين، حي على الصلاة حي على الفلاح، فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله. إذن إذا قال الله أكبر أن تقول الله أكبر، إلى أن يقول حي على الصلاة تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الفلاح تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا هذه السنة الأولى أن يقول مثل ما يقول المؤذن، حتى في الصلاة خير من المؤذن. منهم من قال صدقت وبررت، لكن ذكر أهل العلم بأنه ضعيف، والصواب أن يكون يقول مثل ما يقول المؤذن، الصلاة خير من النوم، لأنه قال فقول مثل ما يقول المؤذن. السنة الثانية عند الحي على عند الشهادتين، حينما يقول المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أنت تتابع تقول مثل ما يقول، ثم تقول بعد الانتهاء وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا صلى الله عليه وسلم. هذا ثبت في مسلم أن من سمع المؤذن ثم قال وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا غفر له ذنبه، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا تقال بعد الشهادتين مع متابعة الأذان. السنة الثانية أن الثالثة أن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام بعد الاتهاذ الأذان. فإذا قال المؤذن لا إله إلا الله وقلت لا إله إلا الله، تقول تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. الحديث الآخر قال إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشر. لأن هذه السنة الثانية بعد انتهاء المؤذن تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، والأفضل تقول اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، كما في التشهد. ويجزي أن تصلي عليه عليه الصلاة والسلام بأي لفظ تصلي عليه، كما ينطبق على الحديث فصلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بعشرة. السنة الرابعة أن يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هاتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. زاد البيهقي إنك لا تخلف الميعاد، لا تخلف الميعاد. منهم من قال بأنها ضعيفة لأنها ليست في الصحيح وراويها خالف الثقات ثقات، لكن ابن حجر رحمة الله عليه في مصطلح حديث وغيره من العلم النووي رحمة الله عليه نووي كذلك وغيره العراقي قالوا بأن زيادة الثقة مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق، فهي ما وقعت منافية، هي زيادة في الذكر، قالوا بأنها زيادة ثقة ولو كان خلف الضبط، لكنها لا تنافي الأذان. ومنهم من قال بأنها صحيحة ثابتة، سمح شيخنا رحمة الله عليه قال بأنها ثابتة النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه لا بأس أن يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعده. فإذا زاد إنك لا تخلف الميعاد فلا بأس. السنة الخامسة يدعو بين الأذان والإقامة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. هذه خمس سنن ينبغي للمسلم ألا تفوته. وكثير من الناس يكون من المحرومين، يسمع الأذان ولا يتابع الأذان. قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، ثم قال حي على الصلاة، قال أشهد أن لا إله إلا الله، قال أشهد أن لا إله إلا الله، فإذا قال أشهد أن محمد رسول الله، قال أشهد أن محمد رسول الله، فإذا قال حي على الصلاة، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، فإذا قال حي على الفلاح، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، فإذا قال الله أكبر الله أكبر، قال الله أكبر الله أكبر، فإذا قال لا إله إلا الله، قال لا إله إلا الله، من قلبه دخل الجنة، رواه مسلم. هذا كثير من الناس محروم هذا الخير. قال عليه الصلاة والسلام ثم قال ثم سأل الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو في الوسيلة، هي أعلى منزلة أعلى درجة في جنات النعيم. في الفردوس الأعلى هي لمحمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. فأنت تسأل الله له الوسيلة. نعم. ولمسلم عن عمر رضي الله تعالى عنه في قبل القول كما يقول المؤذن كلمة كلمة. ارفع صوتك. ارفع صوتك. نعم. ولمسلم عن عمر رضي الله تعالى عنه في قبل القول كما يقول المؤذن كلمة كلمة سوى الفجعتين فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. تقدم. نعم. عن أبي العاص رضي الله تعالى عنه قال يا رسول الله اجعلني إمام قومي. فقال أنت إمامه واقتد بأضعفهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على آلاته أجرا. أخرجه الخمسة وحسنه الترمذي وصححه الحاكم. عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه كان في وفد الطائف وفد ثقيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام كان شابا رضي الله عنه وأرضاه. قال اجعلني إمام قومي. قال أنت إمامهم واتخذ مؤذنا لا يتخذ على أذانه أجرا أي أجرة. هذا يدل على أن المؤذن ينبغي له أن يحتسب ويؤذن بدون أجرة، يؤذن لله بدون أجرة. أما ما يعطى من بيت مال المسلمين فذكر العلم بأنه لا يدخل في هذا، لأن هذا من أرزاق بيت المال ولا يدخل في هذا. إذا كان هذا المال يأتي إليه عن طريق بيت المال المسلمين فلا يدخل في هذا النهي، وإنما النهي يدخل فيه من يأخذ من الناس من المصلين ويؤذن بأجرة. هذا لا يؤخذ، لا يجعل مؤذنا إلا عند الضرورة، بحيث كل الناس تكاسلوا ولم يؤذنوا إلا بأجرة الأمر لله. هذا من باب الاضطرار. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأنه ينبغي أن لا يتخذ مؤذنا يتخذ على أذانه أجرا، وإنما يحتسب ذلك على الله تعالى. نعم. وعثمان بن أبي عاص هو الذي أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله إن الشيطان حال بيني وبين صلاتي. هذا يشرع للمسلم إذا كان عنده كثير الوساوس يسفل عن يساره ثلاثة ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. أما في المسجد لا يسفل على الناس، لكن لو كان يصلي وحده فإنه يسفل عن يساره ثلاثة ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. في الصلاة وفي القراءة. نعم. عن مالك بن الجويرة رضي الله تعالى عنه قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضرت الصلاة بارك الله فيك، نسأل الله عز وجل لنا وفهم الناس والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة عن مالك بن الجويرية رضي الله تعالى عنه قال قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضر الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. الحديث رجع السبع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا الحديث في تتميم أحاديث الأذان وأحكام الأذان، وفيه فوائد هذا الحديث، منها أن المؤذن لا يشترط فيه أن يكون عنده صفات معينة، ولا يكون الأكبر ولا الأصغر ولا الأعلم، لأنه قال فيؤذن لكم أحدكم، فدل على أن المؤذن إذا كان قد اكتملت شروط الأذان من وضوح الأذان ومن الثقة والأمانة يكون أحد الناس، سواء كان الأكبر أو الأصغر أو الأوسط، هذا مما يدل عليه الحديث، ويدل على مشروعية الأذان، وأن الأذان يشرع للجماعة ويشرع حتى للواحد. فلو كان هناك إنسان واحد في صحراء أو في مكان بعيد فإنه يشرع له أن يؤذن حتى ولو لم يكن له، حتى ولو لم يكن إلا اثنان أو غير ذلك. هذا هو الذي دلت عليه الأحاديث عن النبي صلوات الله وسلامه عليه. ويدل الحديث على أن الأكبر والأعلم والأتقى هو الذي يصلي، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يعني يوم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأكبرهم سنا، في رواية أكبرهم سل سل سل سل سل سل سل سل أقدمهم سلما، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، والأقدم هجرة هو الأكبر، هو أقدم إسلاما، وهكذا. لكن يشترط كذلك أن يكون يعني فقيها، لا يكون عنده، يكون أقرأ ولكنه لا يفهم يعني الفقه ولا يفهم أحكام الصلاة، لأن الصحابة رضي الله عنهم في الغالب إن كان الأقرأ هو الأفقه، الأقرأ هو الأفقه. لكن في الأيام هذه ينبغي، والذي يتأكد أن يكون الأقرأ هو الأفقه كذلك، عليه أن يعتني بكتاب الله، وعليه أن يعتني بالفقه الذي جاء في كتاب الله تعالى وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وعن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للبلاد: إذا أدمت فتغسل، وإذا أقمت فاحذر، واجعل بين أذانك وإقامتك مقدارا ما يقرب الكافر من أهلك. الحديث رواه الترمذي وضعفه. الحديث ضعيف كما ذكر أهل العلم، لكن معناه صحيح، معناه صحيح الذي دل عليه العمل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، في عهد الخلفاء الراشدين، أن المعنى صحيح. وكذلك يدل عليه يعني ما يستفاد من الأذان، فإن الأذان هو الإعلام بدخول الوقت، أي يعلم الناس بدخول الوقت وأن الوقت قد دخل. هذا يحتاج إلى يعني ترسل، يعني أناه وعدم العجلة حتى يسمع الناس الأذان بالترسل. وإذا أقمت فاحذر، الإقامة هي الإعلام بالإقامة أو بالقيام إلى الصلاة، فلا يحتاج إلى أنه يعني يطول في الأذان ويترسل يعني يتمهل، وإنما يحتاج إلى أن يحذر، كان يقول: قد قامت الصلاة، أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. يعني يحذر يسرع، معنى الحذر يسرع، أما الأذان فإنه يترسل حتى يستفيد الناس، لذلك لا يستعجل بين الأذان والإقامة، يجعل بين الأذان والإقامة وقتا بمقدار ما يفرغ الآكل من أكله، وكذلك من يتوضأ أو يتهيأ للصلاة. هذا هو، وإن كان الحديث ضعيفا لكن هذا هو المطلوب، هذا تكمل به الصلاة، لأنه لو أذن ثم أقام ولم يجعل وقتا بين الأذان والإقامة لفات كثير من الناس الصلاة. وقد دل في حديث عبد الله بن زيد كما تقدم أنه في بعض رواياته فعلمه الأذان حينما رأى في النوم، ثم استأخر قليلا ثم قال علمه الإقامة، فدل على أنه يكون هناك بين الأذان والإقامة وقت مناسب بمقدار ما يفرغ الآكل من أكله أو يتوضأ أو نحو ذلك. نعم. ما يعني ما له أصل، لكن ولاة الأمر رأوا بأنه الأصلح لهيئات الأمر المعروف أنه يعلمونك، لأن الفوضى يحصل فيها شرور كثيرة، فكانوا من أول يعني يصلي على حسب الإمام، إذا رأى بأن الناس اجتمعوا أقام، والثاني قد يتأخرون فيقيم، فتأتي الهيئة ورجال الحسبة فيقبضون على من لم يصلي. صلينا في المسجد الآن، نحن صلينا، ها؟ فدار المحاسن مقدم على الجلب المصالح، فهم وضعوا يعني وقتا من باب ضبط الناس، ولم يعني يكون فرض فريضة عند الناس، وإنما هو من باب الإعانة على طاعة الله تعالى، والإعانة على ضبط الناس، والإعانة على عدم يعني المشقة على الناس، والإعانة رجال الحسبة على القيام بواجبه. نعم. السلام عليكم. نعم. بالنسبة لتقديم المغفرة، هل في تقديم؟ الظاهر والله أعلم كان سماحة شيخنا رحمه الله تعالى سابقا يعني يحتاط، ويقال بأن الفجر يعني يحتاج إلى عناية، ولكن في آخر حياته رحمه الله تعالى كأن الأمر قريب، يعني التقويم قريب، لكن لا يعتمد عليه اعتمادا كليا، لا، ينظر في التقويم وينظر في الوقت، ينظر في التقويم وينظر في الساعة، ينظر في التقويم وينظر في غروب الشمس، يجمع بين يعني هذه، وإن كان في فرق يسير ما هناك يعني. نعم الله لا أقل. نعم ولهذا الشمس الآن تشرق تماما على التقويم، يعني هذا يعني في الغالب الشمس تشرق على التقويم، فالتقويم مقارب يعني. نعم لكن لا يقال أن وقت الصلاة، متى وقت صلاة الظهر بعض الناس؟ والله وقت صلاة الظهر الساعة 12، الساعة 12 وقت صلاة الظهر، والعصر قال الساعة 4 كذا، لا ما يصلح لا بالساعة ولا بالتقويم، وإنما هو بالأوقات اللي وقتها النبي عليه الصلاة والسلام. صلاة الظهر حينما تميل الشمس، تزول الشمس من كبد سبع إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، وهكذا تحديد بالأوقات التي شرعها رسول الله عليه الصلاة والسلام هي المعتمدة. نعم أما هذا يقرب يعيد. ها لا ينبغي لها أن تتأنى، ينبغي لها أن تتأنى، سمعت الأذان تتوضأ وتسنن وتتأنى قليلا حتى ما تخاطر يعني. نعم خاصة الأجر. نعم ولو عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤذن الا متوضئ وضعفه بيضا. هذا يدل على ان استحباب الطهاره للاذان، فالمؤذن يتوضا وهو الافضل. الحديث ضعيف لكن معناه صحيح، دلت الاحاديث الاخرى على ان الانسان الافضل له أن يتوضأ لذكر الله تعالى ويكون على طهارة، سواء كان في قراءة القرآن عن ظهر قلب، أما مس القرآن لا يمس إلا طاهر، أو كان في ذكر الله تعالى، أو كان في الأذان، أو كان في غير ذلك من أنواع الذكر لله تعالى، ينبغي له أن يكون على طهارة، هذا هو الأفضل. فإن أذن المؤذن وهو ليس متوضي فإنه في هذه الحالة أذانه صحيح ولا حرج عليه، لكنه خالف الأفضل. فالأفضل أن يؤذن وقد توضأ، حتى إذا انتهى من الأذان يجلس يصلى ركعتين إن لم يكن قد صلى، ثم يذكر الله تعالى ويتأهب للصلاة. أما إذا أذن ثم خرج يتوضأ فقد يتأخر على الناس وقد يشق على الناس. نعم نعم. وله عن ديان بن شهادة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أذن فهو يقيم ووعفه بيضا. ولأبي داود من حديث عبد الله بن زيد أنه قال أنا رأيتكم عن السلام وأنا أقول بكم قال أخذ من فيه ضعف. نعم هذا كذلك الحديث ضعيف بطريقي الحديثين، ولكن المعنى صحيح. ليس كل ما يقال فيه ضعيف بأن معناه غير معمول به، فالحديث ضعيف لكن معناه صحيح، لأنه أقيم بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام وعمل به بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، فمعمول به بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام هو أن المؤذن هو الذي يقيم الصلاة فلا يقيم غيره. لكن لو أذن شخص وأقام آخر فلا حرج، لكن الأفضل كما تقدم، الأفضل كما تقدم أن المؤذن هو الذي يقيم الصلاة إلا لعارض، فإن أقام غيره فلا حرج. الأذان صحيح والحمد لله. نعم والحديث لا يعتمد عليه، وإنما المعتمد على المعنى، المعنى الصحيح وما عمل به بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. فإن بلالا كان يؤذن رضي الله عنه بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام وهو الذي يقيم. نعم أما قوله فأذن أنت فأقم أنت، فالصواب أنه لا يصح. نعم وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤذن أمره بالأذان والإمام أمره بالإقامة، رواه ابن عدي ومعافى وللبيهقي نحوه عن علي رضي الله تعالى عنه من قوله. وهذا الحديث ضعيف كذلك ولكن معناه صحيح، المعنى صحيح والعمل عليه بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. فإن المؤذن أملك بالأذان والإمام أملك بالإقامة، بمعنى أن المؤذن لا ينتظر حتى يقول الإمام أذن، لا، المؤذن هو المسؤول عن الوقت، إذا دخل الوقت فإنه يؤذن، أما الإقامة فالمسؤول عنها هو الإمام، هو الذي يأمر بالإقامة ويتفق هو الإمام على شيء، ما على أنه يخرج إذا رأيتني قد خرجت فأقم، أو إذا رأيتني قمت فأقم، أو على حسب الاتفاق بين المؤذن والإمام. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني قد خرجت، هذا يدل على أن المؤذن هو أملك بالإقامة بالأذان، والإمام هو أملك بالإقامة. نعم، يعني الأملك يعني أولى، والذي يأمر بذلك والذي يعتني بذلك والذي يقوم بذلك والذي يعني يقدم ذلك، هذا هو المؤذن، هو الذي يؤذن في الوقت على حسب دخوله، والمقيم ووقت الإقامة هو الذي يأمر به الإمام. نعم. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقوم الدعاء بين أذان وإقامة، رواه النسائي وصححه ابن حزين. هذا يدل على أن الأفضل أن يدعو الإنسان بين الأذان والإقامة، كما تقدم لأني قد قلت أن الوارد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام لأكثر الأذان خمسة أنواع ذكرتها سابقا، ومنها من هذه الأنواع الخمسة أو هذا النوع الخامس هو الدعاء بين الأذان والإقامة، فإنه لا يرد لأن هذا وقت إجابة، وقت إجابة الدعاء، الله عز وجل يستجيب الدعاء سبحانه وتعالى، لكن جعل أوقاتا شرعها على الإنسان النبي عليه الصلاة والسلام، يعني حرية بالإجابة، أوقات الإجابة سماها العلم، من أوقات الإجابة وقت الأذان، ومن أوقات الإجابة بين الأذان والإقامة، ومن أوقات الإجابة الثلث الآخر من الليل، ومن أوقات الإجابة أدبار الصلوات المكتوبات، هذه من أوقات الإجابة، وكذلك يوم الجمعة ساعة الجمعة، قيل بأنها حينما صعد الإمام على المنبر حتى تنتهي الصلاة، قيل بأنها بعد العصر وهو أولى، ولا مانع كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى أن تكون يعني يعتني الناس بهذا الوقت وقت صعود الإمام، لأن فيه فضل اجتماع الناس وتأمين الناس على الدعاء، فهو وقت ينبغي أن يعتني به المسلم، وكذلك بعد العصر، بعد عصر الجمعة إلى غروب الشمس، هذه أوقات استجابة الدعاء، كذلك في أحوال استجابة الدعاء، منها رقة القلب وحضور القلب بين يدي الله تعالى، كذلك وقت السجود وحالة السجود، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد وأكل. فالخلاصة أن ينبغي للمسلم أن لا يحرم نفسه الخير بين الأذان والإقامة يدعو. نعم، لكن هل الأفضل أنه بين الأذان والإقامة يقتصر على الذكر والدعاء أو يقرأ القرآن أو ينوع؟ قراءة القرآن هي من ذكر الله تعالى ومن الدعاء، لكن هنا يدعو بعد الأذان بعد اللهم رب العالمين الدعوة التامة والصلاة القائمة وآتي محمد الوسيلة الفضيلة وبعد مقام المحمود ذكر أدخل الميعاد، هذا دعاء، وإن دعا لنفسه ودعا لمن شاء أو لا حرج، وقت إجابة، وقت يجمع بين الخيرات، لا يفوت هذا ولا يفوت هذا، يجمع بين قراءة القرآن وبين الدعاء وبين التسبيح وبين. نعم. لا بأس يرفع يديه في أي وقت إلا في الأوقات كما ذكر العلم، أوقات أو أحوال ثلاثة، أحوال رفع فيها النبي عليه الصلاة والسلام كفيه، فنحن نرفع أيدينا فيها، وأحوال لم يرفع فيها النبي عليه الصلاة والسلام وقد وجد سبب الرفع فلا نرفع، ومن هذا أو من هذا الذي قد وجد السبب الرفع أدوار الصلوات المكتوبات، فإن أدوار الصلوات المكتوبات وقت إجابة للدعاء، لكن لم يثبت على النبي عليه الصلاة والسلام ولا مرة واحدة أنه رفع يديه بعد الفريضة، لأن بعد الفريضة في أذكار مشروعة شرعها النبي عليه الصلاة والسلام وكثيرة، وكلما يرغب الإنسان في الخير في الدعاء يحفظ هذه الأذكار ويقولها بدون رفع الأيدي، لأنه قد وجد سبب الرفع ولم يرفع يديه عليه الصلاة والسلام. كذلك في خطبة الجمعة وفي صلاة الاستسقاء وفي المواعظ إذا وعظ الإنسان فإنه لا يرفع يديه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يرفع يديه عليه الصلاة والسلام في يعني في غير صلاة الاستسقاء، صلاة الاستسقاء فقط، يعني خطبة الجمعة، خطبة العيد والخطب الأخرى والمواعظ لا يرفع الإنسان يديه أثناء الدعاء، لا إماما ولا واعظا ولا مأمومين، وإنما يكون في صلاة الاستسقاء فقط، صلاة الاستسقاء. فإن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يرفع يديه بشيء من دعائه أي في الخطب عليه الصلاة والسلام إلا في صلاة الاستسقاء أو إذا استغاث على المنبر أو إذا استسقى في على المنبر. فلو جاء يوم الجمعة وأراد الإمام أن يستسقي فإنه يشرع له أن يرفع يديه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قيل له كما سمعتم يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله أن يغيثنا، فرفع يديه قال اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا ثلاث مرات عليه الصلاة والسلام. وإذا رفع الإمام يرفع المأمومون يرفع يديه في كل وقت، يعني ما لم يوجد سببه ولم يفعله النبي عليه الصلاة في أي وقت، بعد السنة الراتبة، بعد السنة التي قبل الصلاة، بعد يعني في أي وقت يدعو ربه عز وجل، لكن بعد الفريضة، بعد الفريضة ما ولا في خطبة الجمعة كل فائدة من يعني من كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن العبد إذا رفع يديه كما قال في ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لا يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. نعم المقصود بعد الفريضة، فلو رأينا أحدا بعد الفريضة يرفع يديه ننكر عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يرفع يديه بعد الفريضة، أما بعد النافلة بعد صلاة الليل في أي وقت من الأوقات، وإنما اللي ورد فيه يعني ينبغي إنكاره هو في صلاة هو في الخطبة خطبة الجمعة وبعد الصلاة المفروضة. نعم نعم إذا قام بعد الصلاة المفروضة صلى ركعتين رفع يديه ما ننكر عليه. نعم بعد الجمعة، لأن لو أنكر عليه يعني قد يحصل فتنة أمام الناس، بعد ما ينتهي من الصلاة يذهب إليه عن طريق الرغبة ما عند الله تعالى ما وعن طريق التشهد أيها الإمام ضع يديك، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يفعل ذلك، يشغل الناس ينصح عن الله تعالى، وإن كان عنده علم يبين للناس فيما بعد أو يطلب من الإمام البيان للناس، لأن هذا ينبغي اللسان أن يلتزم بأداب الأداب في التي شرع النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. عن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حتى له شفاعتي يوم القيامة أخرجه عليه الصلاة والسلام. نعم. باب شروط الصلاة، هذا كما تقدم أنه يشرع للإنسان يعمل أعمال خمسة أذكارا خمسة شرعت في الأذان، أولها أن يقول مثل ما يقول المؤذن إلا في حي على الصلاة حي على الفلاح، يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وثانيها أن يقول حينما يقول الإمام المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله يتابعه، ثم يقول وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالإسلام الإسلام دينا محمد رسولا صلى الله عليه وسلم، ويتابع المؤذن. فإذا قال المؤذن لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله ثم قال اللهم صل على محمد، وهذا الثالث يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. الرابع أن يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، هذا هو المشروع. وإذا فعل ذلك وسأل الله الوسيلة للنبي عليه الصلاة والسلام وهي أعلى منزل في منازل الجنة فإنه يكون يشفع له عليه الصلاة والسلام يوم القيامة. وإن زاد إنك لا تدخل الميعاد فلا بأس، ثبتت في البيهقي زادها، وقال أهل العلم بأن زيادة الثقة مقبولة كما ذكر ذلك الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى والعراقي والنووي رحمه الله تعالى أن زيادة الثقة مقبولة ما لم تقع منافية منه أولى. لو وقعت منافية حينها لا تقبل، لكن إذا كانت زيادة في المعنى حينها تقبل. ومن أهل العلم من قال لا لا لا لا تصح، لكن سماحة شيخنا رحمة الله عليه قل بأنها زيادة وهي زيادة ثقة مقبولة فلا بأس أن يقولها مع الأذان. كي يحصل على. ثم الأمر الخامس الدعاء كما سمعتم يدعو غير الأذان بالقناعة. أقول لكي يحصل المسلم على هذا الفضل يعني ينبغي أنه يلازم في كل مرة إذا سمع الأذان. نعم، كل ما يسمع الأذان يتابع الأذان لهذا الفضل العظيم والثواب الكبير الذي بينه النبي عليه الصلاة والسلام. كثير من الناس محروم الخير، نسأل الله العافية، تسمع المؤذن يؤذن وهم لا يجيبون المؤذن، نسأل الله العافية، هذا يفوتهم الخير الكثير والأجر العظيم الذي بينه النبي عليه الصلاة والسلام في حديث مسلم أنه إذا قال لا إله إلا الله المؤذن فقلت فقال من يتبعه لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة. هذا عظيم، هذا شأن عظيم. نعم. باب الفروض الصلاة. عن علي بن طلحة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فسى أحدكم للصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعيد الصلاة رواه مسلم وصححه ابن حبان. شروط الصلاة، الشرط هو العلامة، شرط العلامة هذا في اللغة، وفي الاصطلاح ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، هذا في الاصطلاح. مثال ذلك الطهارة شرط من شروط الصلاة، هذه شرط من شروط الصلاة يلزم من عدمها عدم الصلاة فلا تقبل الصلاة إلا من طهارة، ولا يلزم من الطهارة أن يصلي. لو توضأ هل يلزم أن يصلي؟ إن شاء صلى وله الأجر الثواب العظيم الذي بينه النبي عليه الصلاة والسلام، وإن لم يشاء لم يصلي ولا إثم عليه. ولا يلزم من وجوده ولا عدم لذاته، إذا لم يصلي فإنه لا يكون معدوم الطهارة. إذن فمعنى الشرط ولغة العلامة واصطلاحا ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. وشروط الصلاة بينها أهل العلم استنباطا من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، وهي تتقدم الصلاة. شروط الصلاة تكون قبل الصلاة كلها إلا النية، يستحب أن تقارن الصلاة، تقارن تكبيرة الإحرام وتستمر إلى نهاية الصلاة، بخلاف الأركان فإنها تبدأ من أول الصلاة وتنتهي شيئا فشيئا حتى تنتهي الصلاة. هذا الفرق بين الأركان. لو سئلت ما هو الفرق بين الركن وبين الشرط تقول شروط الصلاة تتقدم الصلاة، تكون مقدمة عليها، والنية الأفضل أن تقارن تكبيرة الإحرام أو قبلها بقليل، وتستمر هذه الشروط إلى نهاية الصلاة. أما أركان الصلاة فهي تبدأ من أول الصلاة وتنتهي بالصلاة وتنتهي شيئا فشيئا. إذا مثلا كبر تكبيرة الإحرام تستمر إلى النهاية، ركع الركعة الأولى انتهى الركوع، انتهى الركن الأول بالركوع، وهكذا التشهد مثلا يعني الجلسة بين السجدتين في الركعتين الأوليين انتهى، وهكذا حتى تنتهي الصلاة. وشروط الصلاة لا بد منها إلا لمن عجز عن ذلك. وهذا الحديث فيه الدلالة على أن الطهارة من الحدث الأصغر ومن شروط الصلاة كذلك، والحدث الأكبر. وقد ثبت في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يقبل الله صلاة بغير طهور، قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، متفق على صحته. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وفي حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلو، رواه مسلم. دل ذلك على أن الطهارة شرط من شروط الصلاة لا تقبل إلا بها. وشروط الصلاة تسعة كما ذكر أهل العلم، تسعة شروط. الإسلام والتمييز والعقل، هذه ثلاث شروط في كل عبادة بدنية، تكون في كل عبادة بدنية ثلاثة شروط إلا الحج، فإنه الصغير قد ينوي عليه وليه وهو مميز أو غير مميز، وكذلك فإن هذه تكون في كل عبادة، الإسلام والعقل والتمييز، هذه ثلاثة شروط في كل عبادة بدنية، وكذلك يلحق بها ستة شروط وهي كما يستنبط من الحديث ستر العورة واستقبال القبلة وكذلك رفع الحدث سواء كان أصغر أو أكبر وإزالة النجاسة من البقعة ومن البدن ومن الجسد ومن الثياب وكذلك دخول الوقت فإنه من شروط الصلاة واستقبال القبلة والنية، فلا بد من هذه الشروط التسعة قبل الصلاة والنية تكون في أول الصلاة، شروط التسعة لكل في الصلاة لا بد الإنسان أن يعتني بها. نعم. وقوله في هذا الحديث بين أن النبي عليه الصلاة والسلام يدع فس الرجل، وذكروا بأن الفس هو خروج الريح بدون صوت، وقالوا الضراط هو خروج الريح بصوت، وهذا ينبغي المسلم أن يعلم بأنه إذا حصل منه شيء من ذلك فإن الصلاة تكون باطلة وعليه أن ينصرف، فإن استمر في صلاته بعد حصول الحدث فهو يكون عاصيا لله تعالى وعاصيا للنبي عليه الصلاة والسلام وعابثا ومتلاعبا، لا ينبغي له الاستمرار. بعض الناس قد يستحي ويستمر في الصلاة، لا لا يستمر، لو استمر في الصلاة فإنه بهذه الحالة يكون يخشى الناس والله أحق أن يخشى. الأمر الثاني في تلاعب، لماذا يستمر في الصلاة وهي باطلة، ولماذا يخشى الناس ويستحي منهم، ينصرف ويتوضأ ويأتي كم الصلاة، إذا وجد الإمام لم يصلي لم يكمل الصلاة دخل الصلاة، وإذا وجد قد صلى فالحمد لله. نعم. إذا كان بدري نعم أحدث ولم يخرج بعد الصلاة هذا يحصل على الإثم بينه وبين الله تعالى، وعليه التوبة والاستغفار يعيد صلاته، وصلاة المأمومين صحيحة صلاتهم صحيحة، كان ينبغي له إذا أحدث أن يتقدم يقدم من خلفه، ينظر إلى أعلم واحد وأفقر واحد من خلفه يقدمه يقدمه. نعم. بلغني ثبت عندي بأن بعض الأئمة أحدث في صلاة ما أحدث فترك الوضوء نسي وصلى، وحينما كان دخل في الصلاة علم بأنه ليس على طهارة فانصرف وقدم الذي خلفه، فالذي خلفه قال الله أكبر، قال ماذا من كبرت اجلس الله عليه اجلس حتى توضأ، فإذا قدم فإنه لا يكبر يدخله في الصلاة، إذا كبر معه قطع الصلاة لا يبدأ الصلاة من جديد. نعم. ومن علم بحاله واستمر لا يأثم عليه التوبة والرجوع إلى الله تعالى. نعم. صلاة أيضا باطلة المأموم لا صلاة المأموم صحيح حتى لو قدم لو يعني قدم الإمام يقدم من يصلي ويكمل صلاته، كذلك الإمام لو كان صلى على غير طهارة وعلم بعد الصلاة يعيد صلاة ولا يخبر المأموم على طهارة. نعم صلاتهم صحيحة. نعم. إلا في حالة واحدة إذا استمر في الصلاة، فإن من علم بحدث الإمام صلاته باطلة، من علم بالحدث هو يعرف بأن الإمام ليس على طهارة فصلاته باطلة، أما الذي لا يعلم بحدث الإمام صلاة حتى لو علم بعد الصلاة ما يضر. نعم. فقد ضروره في الركوع أو في الركعة الأخيرة وهو ساجد أو هو جالس بين السجد الشهادة الأخيرة، يقدم واحد من خلفه يقول تقدم كاميرا تشاهد بالناس، يقدم ويسلم بالناس. وهو يروح يتوضا ويصلي. بطلت الصلاة. ها؟ أقول هو الإمام. هو بطل الإمام بطل الصلاة، لكن يقدم يستخلف. نعم. وهل يتحرك يا شيخ هذا من مستخلفه أو يجلس مكانه؟ لا يتقدم. لا بس. ينهض يا شيخ. والله هذه أمور يعني إذا حصلت، لكن إذا حصل من هذا يتقدم، يعني يتقدم ويسلمه مكان لا حرج، لكن الأفضل يتقدم قليلا، يتقدم يتقدم ويكمل التشهد ويسلم. نعم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة حائض إلا في مهر، رواه الخمسة إلا النسائي وصححه ابن خزيمة. هذا الحديث يدل على شرط المصحوب الصلاة بالنسبة للمرأة أنها يعني ستر العورة، ستر العورة، المرأة كلها عورة إلا وجهها في الصلاة، فإنها تحتجب في صلاتها إلا وجهها. دل هذا الحديث على أن المرأة الحائض أي البالغ التي قد بلغت، وليس من شرط أن تكون حائضا فقد حاضت، إذا حصلت علامة من علامات البلوغ فإنه في هذه الحالة يجب عليها أن تغطي شعرها وصدرها بخمار كما بين النبي عليه الصلاة والسلام. إذا حصلت علامة من علامات البلوغ، بلوغ 15 سنة أو خروج المني في الاحتلام أو الحيض، هذه الأمور إذا حصل واحدة منها فقد بلغت المرأة فعليها أن لا تصلي إلا بخمار، فإن صلت بدون خمار فصلاتها. وهذه تدلنا على المدنس الصغار التي لم يبلغن صلاتهن صحيحة بدون خمار، لكن الأفضل أن تعلم، الأفضل أن تعلم حتى إذا بلغت ووصلت إلى سن الرشد، وإذا هي قد تعلمت الستر تصلي. أما الوجه فإنه لا يجب عليها تغطية وجهها، بل أجمع أهل العلم أن وجه المرأة في الصلاة ليس بعورة في الصلاة إن لم يكن عندها أحد، فهي عورة كلها إلا وجهها في الصلاة، فإذا كان في الصلاة تكشف وجهها. أما الكفان فاختلف العلم هل هما عورة في الصلاة، هل تغطيهم المرأة في الصلاة أو تكشفهم، خلاف بين العلم، والأحوط للمرأة والأفضل أن تغطي كفيها في الصلاة ويتصلي، فإن لم تفعل فلا حرج صلاتها صحيحة، لكن الأحوط خروج من خلاف أهل العلم. أما القدمان فعند الأئمة الثلاثة الإمام أحمد والإمام الشافعي والإمام مالك رحمه الله تعالى أنه يجب عليها أن تغطي قدميها كما يأتي في حديث مسلم. نعم. حديث عائشة شيخ يظهر أنه عند القادم، حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصابه قيء أو رعاف أو مدي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم، رواه ابن ماجه وضعفه أحمد. هذا تقدم، هذا تقدم، تقدم في نواقض الوضوء. هل عندك ذكر هنا وذكر في نواقض الوضوء؟ نسخة نسخة في شروط الصلاة. إيه نعم، لا نسخة لا يعني نسخة المعتمدة، أن هذا الحديث مقدم ما هو هنا في نسختي، ما هو هنا فيها نسختي مقدم في نواقض الوضوء. في نواقض نعم، وتقدم بأن هذا الحديث ضعيف ولا يعمل به، فإذا انصرف من صلاته حصل حدث فإنه في هذه الحالة ينصرف من صلاته ويعيد الوضوء ويبدأ في الصلاة من جديد. أما هذا الحديث ضعيف مخالف للأحاديث الصحيحة، مخالف للأحاديث الصحيحة من هذا الحديث الذي توضأ الذي تقدم فإنه نعم نعم نعم نعم نعم. نسخة الفضي ما هو فيها مكتوب فيه لأن تعليق الفضي ليس في هذا الموضوع، إنما هو في يعني نواقض الوضوء. نعم. إيه. ما في الصلاة ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، تعيد الخمار كما لو سقط شيء من الإنسان وهو يعني في صلاته بدون تعمد، ما تعمد لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إذا كان الأرض واسعة فأحدث يعني الصلاة والمسجد فخالف بين طرفيه قال يدل على أن الإنسان إذا عنده قدرة فعليه أن يغطي كتفيه أو إحدى كتفيه. في بعض الروايات لا يصلي الرجل في الثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء. في رواية أخرى أظن ما ذكرها المؤلف ليس على عاتقيه. وهذا الحديث يدل على أن الإنسان إذا عنده قدرة فإنه يصلي في إزار ورداء، والثوب هو قطعة واحدة، ثوب قطعة واحدة يكون على أسفل الجسم أو يكون على أعلى. فإن كان على أسفل الجسم يقال له إزار، وإن كان على أعلى يقال له رداء. فإن كان معه إزار ورداء فيكون عنده ثوبين. القميص هذا الذي نلبسه الآن هذا يعتبر عن ثوبين، يعتبر عن ثوبين إزار ورداء. فالمقصود من هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن الرجل إذا كان عنده ثوبا واسعا فإنه يستطيع أن يخالف بين الطرفين، يجعل طرف على العاتق وطرف على العاتق فيكون بهذا قد غطى كتفيه وغطى عورته واكتمل الستر. وإن كان ضيقا صغيرا ما ليس واسعا فإنه يتزل به يعني أسفل الجسم أولى من أعلى الستر، يجعله إزارا من السرة إلى فما أسفل. هذا هو المقصود من الحديث، وهذا يدل على أن تغطية الكتفين أو إحدى العاتقين ينبغي المسلم إذا استطاع ذلك. أما إذا لم يستطع فالحمد لله تسقط، لأن عورة الرجل من السرة إلى الركبة عند عدم الاستطاعة. أما إذا كان عنده قدرة فلا بد أن يغطي عاتقيه. في بعض الروايات يقول عاتقيه، بعضها يقول عاتقه، الأخذ بالعموم أولى، لأنه إذا غطى عاتقيه لم يخالف عليه أحد. ويأتي إن شاء الله تعالى الخلاصة أن المقصود الإنسان إذا عنده ما عنده إلا ثوب فإنه إذا كان واسعا يخالف بين طرفين، يجعل طرفا على يساره وطرفا على كتف الآخر وينزل إلى أسفل، يعني يغطي جسم الأسفل والأعلى. وإن كان ضيقا اتزر به كالإحرام، الإحرام يقلفه. فإذا كان عنده إحرام كبير ويستطيع وليس عنده وهو محرم وليس عنده كذلك ما عنده رداء فإنه في هذه الحالة يخالف بين الطرفين على كتفين يضم عورته، خاصة إذا كان صغير والإحرام كبير يكفي. أما إذا كان رجل كبيرا ولا يستطيع ولا يجد إحرام آخر ولا يجد ثوبا آخر يغطي كتفيه فإنه في هذه الحالة يتزر به ويجعله إزارا. نعم، لكن هل يجتهد ويبحث عن الرداء؟ نعم، إذا يستطيع، إذا يستطيع، إذا كان يجد عند زملائه عند يعني رفقائه عند شيء. نعم، وعلى المسلم يتأهل، يتأهل. بعض الناس الآن يصلي في الإحرام يترك الإحرام أو يترك بعض عاتقيه مكشوفا. والنبي عليه الصلاة والسلام حينما طاف بالبيت كان مطبعا قبل أن يصلي ركعتين عليه الصلاة والسلام جعل رداء على كتفيه. نعم. وربما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه لا يصلي أحدهم بثوب واحد ليس على عاتقيه. هذا يدل على النهي، أنه ينهى أن يصلي الإنسان بالثوب الواحد ليس على عاتقه من شيء. والثوب الواحد كما سمعتم هو القطعة الواحدة التي تغطي على الجسد أو تغطي أسفله، إذا كان واسعا فإنه يجعله على عاتقيه. قال عاتقيه، في بعض الروايات الأخرى عاتقيه، يعني اثنين، والعاتق هو ما كان بين الكتف وما كان بين الرقبة، فلا يقال العاتق، فلا بد من تغطيته عند القدرة. أما إذا كان، وهذا الظاهر والله أعلم اختلف العلم هل يكون شرط أو لا يكون شرط الستر، والظاهر أنه شرط عند القدرة. فإذا غطى كتفيه لم يغطي كتفه يعني عاتقه متعمدا وهو قادر على ذلك فإنه يعيد الصلاة، يعيد الصلاة لأنه ترك شرطا من شروطها وهو أمر النبي عليه الصلاة والسلام، والنهي يقتضي الفساد. نعم، أما إذا كان عاجزا عن ذلك ما يقدر على ذلك طيب بعض الشباب يتعمد الآن بأنه يأتي بعلاق أو ملابس مكشوفة العاتقين الآن موجود الآن ونراه. فإذا كان جاب بنيلة مثل هذه خطين يصليها نعم إنه يؤمر بإعادة الصلاة، إلا إذا كان فقيرا ليس عنده شيء ولا أحد يساعد من المسلمين هذا أمر. أما إذا كان متلاعبا يعني ينكر عليه يقال فعل أعد صلاة يوم بإعادة الصلاة، للنبي عليه الصلاة والسلام قال لا يصلي الرجل في الثوب ليس على عاتقه من شيء، احتياطا أخرى في عاتقه لا من احتياطا في وجوه، لأنه ما دام أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يصلي أنه يقوم الفساد إلا إذا كان عاجزا ما عنده استطاعة فقير. نعم وعن ام سبعة رضي الله تعالى عنها انها سالت النبي صلى الله عليه وسلم تصلي المراه في درع ومكان لغيره النار، قال اذا كان الدرع سابغا بالفضل ضروره دليل اخذه ربه وصححه اليه وصحح كريما ربه. نعم. وعن عامر هذا الحديث قالوا بانه موقوف على ام سلمة رضي الله عنها وكانها استغاثت من النبي عليه الصلاه والسلام ذلك، صح الائمه وقفه ومنهم من قال مرفوع لانها قالت اذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. فالخلاصه ان هذا فيه دلاله على ان المراه تغطي قدميها في الصلاه، تغطي قدميها في الصلاه، وهو مذهب الائمه الثلاثه احمد رحمه الله تعالى والامام مالك والشافعي. وينبغي للمراه ان تغطي ظهور قدميها، ومنهم من قال بان صلاتها تكون باطله لو صلت وقدماها مكشوفتان فانها تعيد الصلاه، اما الكفان فنقدم بان الصواب انها لا تعيد الصلاه وصلاتها صحيحه، فالاول افضل لها ان تغطي كفيها، الافضل لها ان تغطي كفيها، اما الوجه فانها تكشف الوجه في الصلاه الا بحضره الرجال، اذا كان عندها رجال اجانب فإنها في هذه الحالة إما تبحث عن مكان تصلي فيه، وإن لم تستطع كأن تكون في زحام في الحج في غير ذلك ما عندها قدرة فتغطي وجهها وتصلي. نعم. هذا الحديث صعب انه ضعيف لكن معناه صحيح، والعمل على المعنى عند اهل العلم، لان الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا الا وسعها. الانسان اذا كان في البريه في الصحراء لا يدري عن اتجاه القبله وهو شرط من شروط الصلاه استقبال القبله، فان المسافر اذا كان في السفر في هذه الحاله ولم يعرف القبله يجتهد وينظر جهة القبلة، إما بالبوصلة مثلا عنده بوصلة، وإما بالساعة الموجودة الآن مع ساعة العصر كما يقولون أو غيرها من الساعات، هناك ساعات تحدد جهة القبلة، هناك أجهزة تحدد جهة القبلة في أي مكان عنده، بل هناك أجهزة لو جلست في أي مكان من الصح من الدنيا وحددت مكانك فإنك ترجع إلى هذا المكان بعد ولو بعد 10 سنين. ها؟ فالإنسان إذا كان عنده أجهزة يستعين بها بالله تعالى ثم بها، وإن لم يكن عنده شيء اجتهد، نظر إلى النجوم، نظر إلى القمر، نظر إلى الأرض إذا كان يعرف الأرض اجتهد، نظر إلى المحاريب إذا كان في مساجد عنده قريب منه، وإذا ما استطاع ما وجد شيء ولا اتضح شيء اجتهد ثم صلى، فإن بان بأنه اتضح بأنه صلى إلى غير القبلة